الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 60 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ونتكلم فيه عن 3 أحاديث في كتاب في باب الفرائض، ثم ندخل في أحاديث كتاب النكاح. قال رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا الحديث قاله أسامة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى فتح مكة، فقال له: هل ستنزل غدا في دارك التي بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ والرباع جمع ربع، وهو المنزل المشتمل على أبيات. وذلك أن هاشم ابن عبد مناف كانت له دار، ثم ورثها عبد المطلب، ثم قسمها عبد المطلب في بنيه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم نصيب منها، وهو نصيب أبيه عبد الله. فلما هاجر، وهاجر علي وهاجر جعفر، استولى عقيل وطالب على هذه الرباع، ففقد طالب ببدر بغزوة بدر، وبقي ذلك كله لعقيل فباعه بعد ذلك. ومسألة الحديث أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر، وذلك لأجل اختلاف الدين. فإذا مات ميت وكان من ورثته مسلم وكان من ورثته كافر، فإن هذا الكافر لا يرث، وذلك لأجل اختلاف الدين. فاختلاف الدين مانع من موانع الإرث لهذا الحديث. في الحديث الآخر: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فالحاصل أن اختلاف الدين يؤثر في المنع من الميراث. قد استثنى أهل العلم مسألة قد يرث فيها الكافر من المسلم، وهي ما إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، أي أنه لما مات مورثه قيل له: أنت لم ترث لأنك كافر، فأسلم قبل القسمة، قالوا: فيورث ترغيبا له في الإسلام. واعلم أن الكفر ملل شتى، ولا توارث بين أهل ملتين كما سبق في الحديث، والنعم لا يتوارث أهل ملتين شتى. وموانع الإرث 3 قال عنها الرحبي في منظومته: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك باليقين. هنا ذكر واحدة من الموانع، وهي اختلاف الدين، وبقي الرق، والثالثة القتل، لا يرث القاتل شيئا. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. ومسألة الحديث متعلقة بالولاء، والولاء هو حق وعصوبة يثبت للمعتق عند الإعتاق. فإذا أعتق الإنسان أو السيد أحدا، فإن ثمة عصوبة بينه وبين المعتق تسمى الولاء، تسمى الولاء. هذا الولاء قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه لا يباع وأنه لا يوهب، لأنه وصف يحصل بالإعتاق، فلا يكون إلا لمن أعتق. قد ورد في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب، لا تباع ولا توهب. فكما أن النسب لا ينتقل، فكذلك الولاء لا ينتقل. قد كان أهل الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع. سبق معنا حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، في خبر عائشة رضي الله عنها في باب الشروط في البيع. واعلم أن هذا الحديث، وهذه فائدة إسنادية، أن هذا الحديث غريب، وغرابته هنا غرابة مطلقة في سنده، وذلك أن مداره على عبد الله بن دينار ولم يروه عن عبد الله بن عمر غيره، تفرد به، فغرابته هنا غرابة مطلقة. ومع ذلك فالحديث ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين، وهذا فيه رد على من يرى أن من شرط الصحيح أن يكون أن لا يكون غريبا وإنما يرويه أكثر من واحد، بل هذا الحديث ثابت في الصحيح مع أنه غريب. على أن أهل العلم قد يعلون بالغرابة، إلا أن هذا ليس على إطلاقه، فقد تكون بعض الأحاديث غريبة ومع ذلك ثابتة وصحيحة. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، أحاديث غرائب كثيرة، وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، وأيضا حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث كلاهما غريب ومع ذلك هو صحيح. إذن لا تلازم بين الغرابة والصحة، إلا أننا قد نقول أن النقاد قد يعلون الأحاديث بالغرابة إذا صدرت من غير متقن أو من صدوق. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنن. بريرة رضي الله تعالى عنها تذكر عائشة رضي الله عنها أنه حصل فيها 3 سنن وتعلق بها 3 أحكام. الأول قال خيرت على زوجها حين عتقت، أنها لما اعتقت خيرت بين البقاء في عصمة زوجها أو أن تفارقه، فاختارت الفراق. وها هنا أمران: أولا أن من عتقت تحت عبد فإن لها الخيار هل تبقى معه أو تفارقه، أما وهو الثاني من عتقت تحت زوج حر فالأقرب من أقوال أهل العلم أنه ليس لها الخيار وإنما تبقى في عصمته، وذلك لما ورد في حديث في قول ابن عباس خير أنها خيرت على زوجها. نعم، لما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قالت وكان عبدا، وفي بعض الأحاديث ولو كان حرا ما خيرت، وذلك لأنه لما يكون رقيقا وهي رقيقة وهي حرة ستكون أرفع منه فلها الخيار، لكن لما يكون زوجها حرا ثم صارت هي حرة فليس لها الخيار بل تبقى في عصمته. السنة الثانية قالت وأهدي لها لحم فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى. قال ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. إذن السنة الثانية إهداؤها الطعام الذي تصدق به عليها، أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الأكل مما تصدق به على الفقير، إذا أهداه الفقير إلى الغني. وفيه أن من تصدق أن من تصدق به علي من تصدق عليه بشيء نعم أن من تصدق عليه بشيء فإن له حق التصرف فيه، ذلك لأنه قد دخل في ملكي، فله أن يتصرف فيه إما بأن ينتفع منه مباشرة أو بأن يهديه أو بأن يبيعه، فهو في ذمته. السنة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق، وسبق الكلام على ذلك، وإنما قيل ذلك لها لأن يعني لما اشترط أهلها أنهم يكاتبوها أنهم يبيعونها ويكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وسبق الكلام على ذلك. ثم قال المؤلف كتاب النكاح. لما تكلم المؤلف على أحكام المعاملات التي يحتاجها الإنسان غالبا، ذكر بعدها النكاح لأنه يحتاج إليه لكنه دون حاجته إلى المعاملات، وقد ذكر في هذا الباب 13 حديثا. والنكاح هو عقد على امرأة يقصد منه تحصيل مصالح النكاح، عقد على امرأة يقصد منه تحصيل مصالح النكاح. والأصل في النكاح أو في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والسنة فيها أحاديث كثيرة دلت على مشروعية النكاح، والإجماع منعقد على ذلك. ومن المعلوم أن في النكاح مصالح عديدة، ففيها مصالح على الفرد وفيها مصالح على المجتمع. ففي النكاح تحصين الفرج وتكثير النسل وحفظ الأنساب والإلفة والمودة التي تحصل بالنكاح. وما من شك أنه إذا وجد النكاح وشاع قل الفساد في المجتمعات، وإذا أغلقت أبواب النكاح كثر المحرم وشاعت الفواحش في الناس، وهذا أمر معلوم مشاهد. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب، والمعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر. من استطاع منكم، نعم قبل ذلك يا معشر الشباب، والشباب جمع شاب، وهو وصف يطلق على من بلغ 33، وقيل إلى 30، وقيل إلى 40. من استطاع منكم الباءة، ما المراد بالباءة هنا؟ قيل إن المراد بها الجماع، يعني من قدر على الجماع، وقيل أن المراد بها من قدر على مؤن النكاح، وهذا أقرب. والتقدير حينها من استطاع منكم على مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليدفع شهوته بالصوم. وإنما قلنا ذلك لأن الخطاب متوجه للشباب، والأصل فيهم أنهم عندهم القدرة على الجماع. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء هو رض الخصيتين، والمقصود أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر الشهوة كما يفعله الوجاء. وفي الحديث الحث على النكاح لمن استطاعه، وهذا ليس خاصا بالشباب، وإنما خص الشباب بالخطاب لأن الغالب فيهم وجود قوة الداعي، وإلا فالحديث يخاطب به كل إنسان، شيخا كان أو شابا. وإنما كما هو معلوم قوة الداعي عند الشباب أقوى منها عند الشيوخ. فإن قيل: فما حكم النكاح؟ فالجواب أنه يختلف باختلاف أحواله. فيكون النكاح مستحبا لمن كانت له شهوة، ولكنه يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور، ويكون حينها أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. وذلك لأن الله عز وجل جعل النكاح سنة المرسلين. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن طول على النكاح، لتزوجت مخافة الفتنة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: اقتطع موسى عليه السلام من حياته 10 سنين في رعاية الغنم مهرا للزوجة. ويكون النكاح واجبا، وهي الحالة الثانية، لمن خاف على نفسه من الوقوع في الزنا والمحظور. والحالة الثالثة: يكون النكاح حراما لمن كان في دار حرب فيخاف، فإذا تزوج فربما جاءه أولاد، فلكي لا يستولي الأعداء على أولاده لا يجوز له أن يتزوج إلا إن اضطر إلى ذلك. رابعا: يكون الزواج مباحا لمن كان عنده مال ولا شهوة له، إن ليس له شهوة إلى النساء، لكنه يباح له النكاح، لأن النكاح فيه مصالح أخرى، فيه الإلفة والمودة وفيه الخدمة وفيه غير ذلك من الأشياء التي يتحصل عليها بالنكاح، لكن بقيد أن يأمن الريبة على امرأته، يعني لا يتزوج ثم ربما تشوفت امرأته إلى الرجال فصارت فوقعت في المحظور. خامسا يكون الزواج والنكاح مكروها لمن لا شهوة له ولا مال عنده. وفي الحديث استدل وبالحديث استدل بعض أهل العلم على أنه يجوز استخدام الأدوية التي تخفف الشهوة. يقول الخطابي استدل به على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية. قال ابن حجر: وينبغي أن يحمل ذلك على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها بالأصالة، لأنه قد يحتاج إليها بعد ذلك. أخيرا في الحديث أن غض البصر مطلب شرعي ويعين عليه النكاح، حيث قال: فإنه أغض للبصر. الحديث الذي يليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواجه عليه الصلاة والسلام عن عمله، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم. الحديث: هؤلاء النفر جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عمله في السر. ورد في بعض الطرق أنهم ثلاثة، ورد أنهم رهط، ولا تنافي بين هذا وهذا. فقال فسألوا أزواجه عن عمله في السر، يعني ما هو عمله في السر في البيت، فهم يرونه في العلانية لكن في السر لا يرونه. فلما ذكرت لهم أزواجه صلى الله عليه وسلم عمله في السر، كأنهم تقالوا العمل، لكنهم قالوا: هذا رسول الله، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فسنزيد في العمل. فاختلفوا فتوجهوا على ثلاث مشارب. قال أحدهم: أنا لن أتزوج النساء، وقال الثاني: أنا لن آكل اللحم، وقال الثالث: أنا لن أنام على فراش، كناية على أنه سيقوم الليل ولن ينام، والأول كناية على أنه سيصوم ولن يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي، يعني طريقتي، وأخذ طريقة غير طريقتي فليس مني. الحديث مسألته البارزة أن النكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة المرسلين، وسبق أن ذكرنا أنه أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات. وفي الحديث أيضا وفي الحديث الخطبة لأمور المسلمين، قلناها بالضم لأن الخطبة هي خطبة النكاح، أما بالضم فهي الخطبة المعهودة. الخطبة لأمور المسلمين الحادثة، والبداءة فيها بالحمد والثناء على الله عز وجل. وفي الحديث أيضا أن المباحات لا محذور من التمتع فيها، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن يقطع نفسه عن المباحات تزهدا وتقشفا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأكل اللحم واستمتع، وقد قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وفي الحديث السؤال عن حال القدوات في بيوتهم، وأن هذا ليس من السؤال عن ما لا يحتاج إليه، لكن إذا كان ثمة مصلحة، وأنه ليس في ذلك محذور إذا كان بقصد اتباعهم. فهو هنا يسأل، فالصحابة هنا سألوا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأجل يعني الاطلاع فقط والاستطلاع، وإنما لكي يقتدوا به. ونظير ذلك لو جاء ناس وسألوا أبناء عالم عن حاله، كيف حاله مع زوجته، كيف حاله مع أقاربه، لكي يقتدوا به، فإن هذا لا بأس به. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.